علي الكسارة مع إسماعيل ياسين. ترقص غني اضحك كركر والدنيا دايما غني لها. لولا حماتي ما كنتش افكر كبك جيها يا ناس وشيلها. يا فتاتر الانس يا عترتنا يا مجوع دايما معدتنا وسبب طلطمنا وخبتنا. بص اسكت لامرهم يسمع ويودينا في شربة مية. خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر.